بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما وكان الصحابة أيضا صياما. قال فلما بلغنا كراع الغميم وهو وادي عسفان قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم خالفوا ما رخص لهم به الله عز وجل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الخروج للقتال في رمضان، وأن القتال في رمضان كالقتال في غيره، ومنها أيضا أن المسافر يجوز له الفطر ولو شرع في الصيام، فسواء شرع في الصيام في الحضر ثم سافر أو شرع في الصيام في السفر فله أن يفطر، فلا فرق بين المسألتين. المسألة الأولى أن يصوم في الحضر ثم يسافر فيجوز له أن يفطر، والمسألة الثانية أن يصوم في السفر فيجوز له أيضا أن يفطر. وفيه أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث إنه أفطر لأجل أن لا يشق عليهم. وفيه أيضا دليل على جواز وفيه أيضا دليل على أن من جاز له الفطر فإنه يجوز له الفطر ولو في آخر النهار، ولا يقول أصبر حتى تغرب الشمس، فما دام أن الله عز وجل قد أباح له ذلك فله أن يفطر ولو في آخر النهار. وفيه أيضا دليل على أن الإشقاق على النفس ومخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم معصية، لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة. أما الحديث الثاني وهو حديث عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الصيام في السفر، فقال يا رسول الله أأصوم في السفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة، يعني الصيام في السفر رخصة، من أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم هي رخصة، يعني الفطر، من أخذ بها يعني وأفطر فهو حسن، ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا الحديث يدل على أن المسافر مخير بين الصيام والإفطار، لكن أيهما أفضل؟ الصيام بالنسبة للمسافر لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يشق عليه الصيام مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصيام في حقه محرم لأنه يعرض نفسه للهلاك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين صاموا مع المشقة أولئك العصاة أولئك العصاة، ولأنه أيضا ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقالوا ما هذا؟ فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل، فمتى كان عليه مشقة عظيمة فإن الصيام في حقه محرم. الحال الثانية أن يشق الصيام على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأنه عدول عن رخصة الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه، فإذا كان عليه مشقة لكن يتحامل على نفسه فإن ذلك في حقه مكروه لما فيه من ترك الرخصة والتيسير. والحال الثالثة أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، فالأفضل إذا لم يكن عليه مشقة وكان فطره وصومه سواء، الأفضل له أن يصوم، أولا لأن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا أنه إذا صام في السفر في هذه الحال فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أيضا أنه أسرع في إبراء الذمة. والأمر الرابع أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر عليه غالبا، لكن لو فرض أنه أفطر فلا حرج عليه، لكن يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، لقوله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.